يبقى دي ارتفع منزلة الإنسان. وبعد ذلك صفى مسألة الشحن ضد قريش عشان يفرغ إلى الدعوة في بقية الجزيرة. ولذلك جاء نشاط الدعوة في بقية الجزيرة والوفود جت ومش عارف ايه وبتاع. يبقى هذا هو الايه, هو الفرق. الناس ما اتسعش ظنهم لمين؟ لما بين محمد وبين ايه؟ وبين ربه. طيب قبل ما ينتهوا من الطريق ويروحوا المدينة ربنا بين له بقى الحكاية. قال له ايه؟ هيقول لنا بقى. بسم الله. إن الذين يبايعونك, اللي هم عند الشجرة, معنى مبايعة يعني عقد بيننا وبين بعض. ولذلك ربنا يشرحها في آية تانية, المبايعة دي بيع وإيه؟ وشراء. إنما كلمة بيع تبقى أحسن من كلمة شراء, لأن الإنسان قد يشتري الشيء وهو كاره إنما يحب يبيع. فالبيع بيجيب على طول, مش بزرع وبعدين استنى 6 أشهر ولا اعمل صنعة على ما تزرع. الله, يبقى البيع محبوب. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما طلب من المؤمنين اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعوا الى ذكر الله وذروا البيع, مش الشراء ولا الصنعة ولا الزراعة, جاب اهم حتى بيجي المكسب في ساعتها. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل. يبقى المبايعة هي الفعل, يبايعونك يعني يعملوا عقد بيع. اللي شرحه ربنا إن الله اشترى, يبقى هنا مبايعة, وإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بإيه؟ بأن لهم الجنة. أدي الصفقة. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله, لأنك أنت ما بتاخدش حاجة لذاتك, انت بتاخد حاجه علشان منهج ربنا اللي موكلك به او بعثك من اجله عشان تعمله. يبقى فبيعه الرسول هي بيعه لمين؟ لله. يد الله فوق ايديهم, الايدي الناس اللي بتتمد عشان تبايع الرسول كده وكده, قول لهم لا, ده يد الله عليكم فوق ايديكم, لان المنه من الله, المنه من الله. ولذلك ايه قالت الاعراب, قل لا تمن آمنا, قل لا تمنوا علي إسلامكم, ما أنتوا تمنوا عليكم أن أسلمتم, ده الإسلام خير اللي كنت تقولون هنتبع إسلامكم عمل به إيه. قل لا تمنوا علي إيه, بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فيقول الأيد المبايعة بتعمل جميل في النبي, يقول لهم لا, ده منة الله عليكم فوق أيديكم, لأنه هو اللي جاب لكم الخير, هيسعد دنياكم ويسعد إيه ويسعد أخراكم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله, يد الله, اليد مش هي اليد دي, يد يصرخ اليد على المنة والمعروف, فلان له علي يد, يعني إيه؟ يعني له نعمة علي وله مكرمة, يد الله فوق أيديهم, فمن نكث فإنما ينكث على نفسه, لأنه مش حيظن أنه كنت تقول كلكم كافرين. فمن نكث في العهد فإنما ينكث على نفسه, ومن أوفى بعهده, ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. المبايعة حينما ذكروها في البخاري ومسلم كانت تحت الشجرة, والشجرة كانت حباء يعني ميلة كده, أو الحديبية هي معاين كانت عند الشجرة يرتوون منها. سميت المسألة دي حديبية قبل مكة بحوالي 22 كيلو. فلما جم وهم بقى رايحين للعمرة بتاعتهم وقفت قريش, ممكن تدخل في السنة دي مش ممكن, يعني استصعبوا أو أن يدخل عليهم كده, قالوا لا ما تدخلش, يبقى يجي السنة الجاية, يعني نصف كبرياء, نصف كبرياء. كانوا 1400. قول الله هنا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله, البيعة في ألف من 1400 الحق سبحانه وتعالى ألهم الناس اسمين, بايع قوم على الموت

كل القبائل دي اللي تخلفت عن البيع وقالوا يا محمد رمى نفسه في حته وهيموت واحنا مش هنروح مش عندنا نروح. لما جه الحق سبحانه وتعالى يجيب حكايه خيبر وخيبر غنيه بقى بتاعه اليهود وفيها بقى كل حاجه، دول قالوا عايزين نروح وياكوا خيبر، المخلفين قالوا عايزين نروح لان خيبر بقى فيها غنائم ايه لا حصر لها. سيقول لك المخلفون من الاعراب، الاعراب دي اللي هم بتوع البدو يعني، شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. الاموال والبنون لو اراد الله بها دول انت كنت هتدفعوا باقامتكم اياهم، هتقدروا تنفعهم، النافع والضر هو الله، هاتوا هاتوا حاجه غير دخلها علشان يأببهم بالكلام اللي قالوه، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول ايه والمؤمنون الى اهلهم ابدا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. وعلموا نقلوا الرسول وقالوا لهم طيب، بل ظننتم يعني ما كان القول كما تقول، بل اللي كان هو بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزجن ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء ان محمد مش راجع ودي هتبقى النهايه له وكنتم قوما بورا. احنا نعرف الارض البور اللي ما فيهاش ايه، اللي ما فيهاش نبات ما فيهاش خير، يعني انتم بقيتوا ما فيكوش خير خالص. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله مفهوم طبعا. ومن لم يؤمن بالكلام اللي قال أعتدنا يعني أعددناها، مش هنستنى لما يجوا نعملها لهم، لا مهم، لأن احنا قلنا زمان أن الحق سبحانه وتعالى قدر أن جميع من في الأرض سيؤمنون، فهيأ لهم مساكنهم في الجنان على قدر هذا العدد، وقدر انهم ان كفروا كلهم برضو مساكنهم في النار. يبقى لما يكون فيها ناس هيدخلوا الجنه وناس هيدخلوا النار، طب اللي دخل النار اماكنه من الجنه اين تذهب؟ يورثها لمن دخل الجنه، ولذلك قال هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، هم فيها هم فيها خالدون. ولله ملك السماوات والارض، احنا قلنا فيه ملك بضم الميم اللام ساكنه، فيه ملك وفيه ملك بكسر الميم وفيه ملك. ايه الفرق بين ده ملك وملك؟ هات الحركات كلها على الميم انما اللام ساكنه. الملك هو ما تملكه وتتصرف فيه، انما الملك هو ما تتصرف في مالكين، انت بتتصرف في مالكين. يبقى فيه ملك وفيه ايه؟ وفيه ملك وفيه ملك. الملك يعني ما عندناش ذلك في نفسنا، بملكنا ما اخلفنا موعدك ايه بملكنا، يعني ما كناش احنا كنا مجبورين مش بتصرفنا يعني. ولله ملك السماوات والارض، مره يجيب الملك للظرف ومرة يجيب الملك للمظروف. السماء والأرض ظرف لحاجات كتيرة قوي، ولله يقول لك لله ما في السماوات وما في الأرض، فمرة يجيب الظرف ومرة يجيب المظروف. الظرف نفسه بعيد عن المظروف كله خير، فما بالك بالمظروف؟ طب نحن عارفين ان الظرف المظروف فيه أنفس منه، الخزنة اللي فيها أنفس منها، يبقى إذا المظروف وأنفسه من الإيه؟ من الظرف. إذا كانت السماء والأرض دي اللي هي الظرف عجبك كده بالعظمة كده، السماء بنيناها بأيدي وإنا ومن غير مش عارف إيه ومن غير إيه وفيها الشمس والقمر، دي كلها حاجات عجائب. وما اللي بقى فيها إيه؟ اللي فيها هو اللي بنكتشفه تباعا في الزمن، كل يوم نكتشف تباعا. الهواء اللي إحنا بنستنفسه ده مش بس هواء عشان النفس بس، دلوقتي استخدوا منه تحط التلفزيون وجهه كده والتلفزيون الثاني وجهه مخالف، وتيجي الصوره لذا صوره ولذا صوره، ازاي بتختلط مع بعضها؟ ازاي دي دي كلها من الأسير. الله، يعني شيء عجيب. يبقى إذن فيه ملك للسماوات والأرض، ملك للظرف، وفيه ما في السماوات وما في الأرض، والمظروف دائما أغلى، فابحثوا عن نفاسة المظروف. ولذلك دلوقتي البحث كله في الأرض يحفرهم عشان يشوفوا إيه، يلاقوا ماس ويلاقوا ذهب ويلاقوا مش عارف إيه. الله، يبقى إذن أنتوا عندكم دي الظرف أهو، أنتوا بس ابحثوا جدا عشان تشوفوا إيه المظروف اللي فيه. تمشي تشوف الجبال، الله، فيها الجرانيت، فيها المرمر، فيها الرخام، فيها الله، فيها الأشياء دي كلها، فيها الماس، الله. يبقى إذن حين يقول لله ملك السماوات والأرض، هذا يتكلم على الظرف، ولما يقول ما في السماوات والأرض يتكلم عن المظروف. الظرف فاهمين، الظرف كله عجيب، يقوم يقول لك لكن المظروف بيبقى أعجب. ولذلك ثروات الأمم كلها وحضارتها مبني على ما يجيء من باطن الأرض. نعم. ولله ملك السماوات والأرض، ما دام له ملك السماوات والأرض، والآية الثانية لله ما فيها، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. طب ما دام يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ما الاختيار هيعمل ايه؟ أم قال لك هو يغفر لمين؟ مش للمؤمن المهتدي؟ والمؤمن المهتدي اهتدى بايه؟ مش بالمنهج اللي عامله ربنا، والتاني انصرف عن منهج ربنا. يبقى ساعة ما يقول لك والله لا يهدي القوم الكافرين، تقول له عدل المسائل. الله لا يهدي القوم الكافرين ليه؟ لكفرهم. ما دام مالي قلبه بالكفر، كان الاصول لما يجي الايمان يطلع الكفر الاول ويبحث الاثنين ويدخل الكويس، هو لا، خلى الكفر بيناقش الايمان. مش ممكن، القلب مالوش على حيز واحد، فما تدخلش على بحث الايمان وانت في قلبك الكفر. طلع الاثنين من القلب وابحثهم من جديد، والكويس اللي تقتنع بيه دخله في الايه؟ دخله في القلب. ولذلك لما يجي يقول هو الكافر ده، ما جعلش للمناظره العقليه بينه وبين نفسه محل. ولذلك قال ما سيبوكم كلام الغوغاء، انا اريد منكم يا عبادي انكم تنظروا في المسائل مش نظره غوغائيه، انظروا نظره تأني كده وعلى هدوء. قل انما اعظكم بواحده، ما هي؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى. يلا نقعد اثنين أو الواحد يقعد لوحده. يقول يا أخوة محمد ده، طب ما كان كده، إيه كان؟ أنت كان مجنون؟ مش ممكن، ده احنا كنا ده أمين. لما تقعد لوحدك ليه؟ لأن ما فيش حد بيناقشك. والاثنين يقول لك لما يكون اثنين قاعدين يتناقشوا في أي حاجة، ده يعدل وده يقول وده يقول، ينتهوا إلى الخير. إنما تسيبها غوائية لمظاهرة، خلي مظاهرة ماشية كده، واحد هتف وقال كده هتاف معادي، نقدر نمسكه؟ ما نقدرش نمسكه، ما نقدرش ايه نمسكه. ليه؟ لأنه في الغوغاء، ده تايه في الغوغاء. إنما لما يكون واحد ولا اثنين يبقى محطوب عليهم، يبقى ايه مفهوم؟ قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ده الجنة دي معناها أن التصرف يجي من غير ترتيب، يعني يهبل كده. وهل محمد يعني أخلاقه وأمانته كده عنده الحكاية دي؟ بتقولوا سحر الناس، طب ليه ما سحركوش انتوا الأخرين؟ مدام بيسحر ما سحركوش ليه انتوا الأخرين؟ الله، يبقى برضو كلام كده. طب شاعر، طب ما هو قاعد وياكل مدة طويلة، انتوا عمره شفتوا قال قصيدة؟ عمره شفتوا قال خطبة؟ ولذلك بقول ايه، فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. بقى أنا هقعد عندي موهبة الشعر وموهبة البيان وأجيب قرآن ومش عارف إيه لحد 40 سنة؟ طب من ضمن لي أن أعيش 40 سنة لحد ما فجر العبقرية دي؟ ده العبقرية ما تجيش في سن 40، العبقرية تجي في أواخر العقد الثاني وأوائل العقد الأول. إنما أقعد 40 سنة؟ طب ما أنتوا جربتوا لي عمر وقلت كده، فقد لبست فيكم عمرا من قبله لا قلت دي ولا قلت دي ولا قلت دي. يبقى الكلام بتاعه كله ايه؟ يبقى ايه اللي يفكر فيه؟ ما تناقش المساله في غوغائيه. ما زي احنا قلنا زمان الغوغائيه دي بقى يبقى لها راي، ايه راي ما يمسكش، كل واحد يقول اللي على ايه، اللي على كيفه.